أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء تعز، باعثوها مجموعة من الإخوة هم محمد سعيد وعلي وأحمد عبد نصر. إخواننا لهم 3 أسئلة. في السؤال الأول يقولون: سمعنا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، ونحن نرى اليوم الكثير من الناس يضعون الميت في القبر المحفور بين دكتين من الحجار، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا عافاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الحديث استدل به الفقهاء، وإن لم يكن سنده بالقائم، والنبي عليه الصلاة والسلام حفر له القبر ولحد، والله جل وعلا اختار لرسوله ما هو الأكمل، ولكن قد تختلف أحوال الأرض، تختلف أحوال الأرض، فتربة يمكن أن يلحد فيها واللحد الميل، لأنه لما عمق قبر إلى مستقره أميل في داخله مكانا للميت. فإذا كانت التربة صالحة لأن يلحد فيها فلا شك أن ذلك أكمل، ولكن كثيرا من الترب إما أن تكون صخرية أو ترابا يتهايل، وفي مثل هذه الأحوال إما أن يتعذر اللحد كما في التراب الغير متماسك، أو يشق مشقة كبيرة كالتراب التي فيها الصخور. والله جعل الأرض لنا كفاة أحياء وأمواتا، فاللحد اختيار كثير من الفقهاء يفضلونه مع اختلاف أهل العلم في الأخذ بهذا أو ذاك، فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن كلا الأمرين جائز والحالة هذه شخصية. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني لإخواننا: يوجد عندنا وللأسف أن النساء يذهبن للأفراح للزواج أو ما نسميه بالوليمة متزينات بأجمل الزينات بدون محارم، فهل عليهن إثم أو على محارمهن؟ إذا ذهبت المرأة لمكان الفرح في الأعراس متزينة لكن لا يراها الرجال، وإنما تكون في الشارع مستترة، وإنما تلبس زينتها بين النساء في حفلة الفرح، فأرجو أن لا حرج إذا لم يكن عليها طيب يشمه الرجال حال مرورها بهم. فإن كانت متعطرة يشم الرجال رائحتها فهي عاصية في هذا الذهاب وفي تطيبها، وإذا لم تكن متطيبة ولكنها قد تجملت ولبست أبهى أسباب زينتها ثم ذهبت كاشفة وربما وضعت بعض الأصباغ والمغريات على وجهها ولم تستر وجهها، فإنها بذلك تفتن من يراها. المرأة فتنة للرجل ولو لم تتجمل وتضع الأصباغ على وجهها، فكيف إذا وضعت علامات الإغراء ودعوات الفتنة؟ إذا خرجت المرأة ملتزمة الحشمة والحياء والعفة والستر في مثل هذه الأمور مع الصيانة التامة فلا حرج إن شاء الله، وإن كان البيت أفضل، لكن ليس للمرأة في الغالب بد من حضور فرح ذوي قرباها أو جيرانها، فيباح لها إذا كان الأمن والحشمة والحياء والستر والحجاب الشرعي متوفرة. والحجاب الشرعي يشمل غطاء الشعر وغطاء الوجه والكفين وكذا القدمين إذا أمكن، فإن القدمين بالنسبة للمرأة محل نظر للرجال، والنساء يعرفن ذلك والرجال عالمون بذلك، والمهم الحشمة والحياء والستر الكامل. فالشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يصد عن الفواحش ويغلق أبوابها، فنسأل الله أن يصون المسلمين من كل سوء. والله أحد الأخوة منهم يسأل ويقول: اشتريت حراثة زراعية وبقي عندي مبلغ من ثمنها فلم أستطع دفعه، وقد حكم علي من قبل صاحبها تسليم 10% أرباح ذلك المبلغ، فهل أنا آثم بذلك إذا دفعت ما طلب مني أم لا؟ أرشدونا عافاكم الله. لا يجوز لك أن تدفع ربحا لما تبقى من الثمن باختيارك، فإن ألزمتك السلطة بذلك فإنك إن شاء الله تبرأ ذمتك، والإثم على الآخذ والملزم، فإن ربا الجاهلية هو إضافة الأرباح إلى الديون، إذا تأخر الدين في ذمة المدين أربوا عليه على اختلاف في أوصافه، وهو يسمى ربا النسيئة. فأنت إذا ألزمت بالدفع بدون اختيار فلا حرج، إلا أنه لا يجوز للآخر أن يأخذ الربا، لأن الله قال في حق المرابين: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ونهى الله جل وعلا عن أخذ أكل الربا وحذر منه، فقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومعناها أن من يستحل الربا ليس بمؤمن، نسأل الله العافية. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من جيزان، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: حاء ألف نون، أخونا يشكو من ناس يعرفهم الدار بينه وبينهم كلام حول الإيمان بالبعث بعد الموت، ويرجو التوجيه ودلالة الناس على كيفية الإيمان بالبعث بعد الموت، جزاكم الله خيرا. الإيمان بالبعث بعد الموت شرط لإيمان المسلم، والكفار في الجاهلية هم الذين يئسوا من أصحاب القبور، أي قالوا: ذلك رجع بعيد. زعموا أن من مات لا يبعث، يقول: وما يهلكنا إلا الدهر. فلا أمل لهم بحياة أخرى، فمن لم يؤمن بالبعث فليس بمسلم ولا مؤمن، بل هو يشارك البهائم في شعورها وحياتها، إلا أن البهائم لا تحاسب ولا تبعث للعقاب والحساب، أما هو فسيبعث ويسأل عما قال وعما مات عليه، ويرى مصيره وهو يعلم مصيره قبل يوم القيامة إذا نزل به الوعد ودنا منه ملك الموت، دنا الموت منه وبلغت الروح الحلقوم، علم إلى أي جهة يذهب ومع أي فئة سيكون. فالإيمان بالبعث والنشور أمر في منتهى الأهمية في عقيدة الإسلام، لأن من لا يؤمن بالبعث ولا النشور لا يعمل عملا يرجو ثوابه ولا يفكر في مستقبل يهتم له، وإنما يقتنص اللذات ويأخذ ما اشتهاه لأنه لا يفكر بعقاب ولا حساب، ولجهله أو تجاهله غفل عن هذا الكون العظيم وهذا البناء الهائل. أيبدعه المبدع دون حكمة؟ أيخلق هذا الخلق ويفرق بين طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم وألوان ألوانهم وألسنتهم بدون إرادة وإنما لمجرد الصدفة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن من يخوض في مثل هذه المباحث لا يحسن بالعاقل أن يجالسه ولا أن يدخل معه في نقاش وحوار، لأن المحاورة في مثل ذلك عقيمة ما دام لا يؤمن ببعث ولا نشور، إلا إذا رجا الباحث معه إفحامه وإقناعه. وأما مجرد إفحامه فقط لتنقطع حجته فحجته فيما بينه وبين نفسه منقطعة، لأنه لو فكر ونظر إلى هذا الكون العظيم وإلى هذه الأسباب في هذه الحياة لعلم أنها ما جاءت من تقلبات الحياة واضطراب الطبيعة كما يقولون، فإنما جاءت بتقدير القادر الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يملأ قلوبهم إيمانا وتقى واستعدادا ليوم البعث والنشور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح أرجوكم أن تتفضلوا ببيان بعض الأدلة العقلية التي يفهمها العوام. بالنسبة للبعث، نعم، إذا نظر الإنسان إلى أصل خلقه من ماء سائل وما تطور به العلم الحديث وأثبت أن في هذا الماء السائل حيوانا متحركا وفي مقابله بالحيوان المنوي النسوي ما يتقبل هذا الحيوان، وبالتقاء هذا وذاك وتدبير الله يبدأ النمو. من الذي ألقى ذاك إلى ذاك؟ من الذي جمع بين النطفتين؟ ففي بعض الأحوال لا يوجد الولد، وإذا كان الخلق الإنسان يعلم من أين خلق ولا أتركه أو أأمره أن يرجع إلى أصل الخلقة الأولى، لأن من لا يؤمن ببعث لا يؤمن بمبدأ الخلق، وإنما أرجعه إلى ما يعرفه من نفسه ومن أولاده. فمن أين هذا الولد؟ مما غذف به والتقى بماء المرأة ثم بفترة محدودة يخرج الولد، وما الذي جعلها بمدة معلومة في بني آدم وبمدة أطول في بعض الحيوانات وبمدة أقصر في حيوانات أخرى؟ أتأتي هذه مصادفة؟ من أوجد هذه الحيوانات والبشر بهذه الطريقة ومن الماءين؟ أليس بقادر على أن يجمع ذلك فيعيد إنشاءه وبناءه مرة أخرى؟ ونحن نشاهد مريضا أدنف في مرضه فلن يبقى إلا عظامه تربطها الأعصاب والجلد ثم يعود عليه الشفاء وينبني الجسم لحما ودما لا من جنس اللحم والدم وإنما من أمور أخرى. من الذي حول تلك إلى هذا؟ كل ذلك بتقدير الله وإرادته وبنائه. يجب على العاقل أن يتصور أصل خلقته هو، كيف كان ماء سائلا وإذا بعظام صلبة ولحم منبني وشعر غير له لون غير لون اللحم وأظافر تختلف عن ذا وذاك، وإذا بجسمه فيه أمكنة لها لون وأخرى لها لون آخر وكلها ظاهرة كالقدمين والكفين والوجه، ثم ما الذي جعل فيه البصر والقوة الباصرة، وما الذي جعل السمع يأتي إلى ذلك المنفذ، المسموع يأتي إلى ذلك المنفذ فيترجم في داخلية ذلك الجسم ويوصل ويهيئ رد المعاني، كل ذلك بقدرة القادر جل وعلا. وما لا نعلمه وما لا نستطيع التعبير عنه أضعاف أضعاف ما نستطيع التكلم به، ولكن لا يهلك على الله إلا هالك. فنسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن حكم العطور الحديثة التي تستورد من الخارج والتي يوجد بها نسبة قليلة من الكحول من أجل تثبيت العطر، هل هذه تؤثر على طهارة الملابس وهل تجوز الصلاة بتلك الملابس التي عليها نوع من ذلكم العطر؟ ويرجو التوضيح. اختلف أهل العلم في نجاسة تلك الكحول، والذين قالوا بنجاستها قالوا لأنها مسكرة، فهم يرون أن الخمر نجسة العين وأنها إذا أصابت البدن نجست وإذا أصابت الملابس نجستها، والذين قالوا بأنها غير محرمة أي هذه العطور قالوا بأن تلك المواد الكحولية تلك المواد الكحولية ليست بنجسة وإنما محرمة الاستعمال، فالنجاسة التي فيها ليست نجاسة عين وإنما هي نجاسة حكمية. والذي أرى أنه الصحيح من كلام أهل العلم عدم نجاستها وجواز وأرى جواز التطيب بها حسب ما يظهر لي من صح أقوال أهل العلم، فلا نجاسة في الثوب إذا أصابته تلك العطور ولا نجاسة على البدن من تلك العطور، وإنما المحرم التدني والتراء والنزول إلى الرذيلة بشربها والعياذ بالله، فهذا هو المحرم المغلظ التحريم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم كتابة الآيات القرآنية في لوحات ووضعها على حيطان سواء كان ذلك في المنازل أو في غيرها، ويرجو توجيه الناس إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أنزل القرآن لتتحلى به العقول وتهتدي به النفوس ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتعبد لله بتلاوته. ولم ينزل الله القرآن لوحات زيتية تزين بها الحيطان والجدر وربما زين بها حائطه من لا يبالي بالعبادة، فتزيين البيوت بكتابة لوحات كبيرة بمواد مذهبة ونصبها على جوانب الحيطان والغرف خروج بهذا القرآن العظيم عما أنزل له، فلا أراه يجوز لأحد أن يعلق شيئا من آية الكتاب الكريم على الجدر، بل الواجب على الإنسان أن يقرأ القرآن ويتقرب إلى الله بذلك وأن يعمل بما يفهمه من كتاب الله، ومن القرآن الشيء الكثير الذي يفهمه كل أحد، فكل مسلم يحسن يعرف اللغة العربية إذا سمع الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عرف أنها تأمره بخير، وإذا سمع الآية فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم علم أن الله يأمره بذلك، وإذا فيها الأمر بالصلاة أقيموا الصلاة علم أن القرآن فيه الأمر بالصلاة، وإذا سمع اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا علم أن القرآن ينهى عن الظن السيء وعن التجسس والغيبة ويحذر من ذلك، وإذا سمع في القرآن ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان علم أن الله يحذرنا من مساوئ الأخلاق وأنه يأمرنا بخطاب بعضنا بعضا بأسمائنا وكنانا لا بالألقاب التي نكرهها إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالقرآن إنما نزل ليتلى ويعمل به لا ليعلق ألواحا على الجدر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا عبد العزيز بن عبد الله من حوطة بني تميم أيضا يسأل ويقول ما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ هل إذا أطلقت آية الكرسي نهايتها وهو العلي العظيم، أم أن نهايتها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ وهل المستحب قراءة الآية الأولى أم الآيات الثلاث، ومتى تقرأ؟ آية الكرسي هي آية واحدة وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية نفسها فقط. وأما معنى لا إكراه في الدين وآية الكرسي لها فضل عظيم، فهي أعظم آية في كتاب الله، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب فقال له أي آية أعظم في كتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي بيده صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وثبت أنها من أعظم الأحراز للمرء إذا نام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الذي جاءه يحث من الصدقة وقد أمره النبي بحراستها، فأرسله مرتين وفي الثالثة علم قال له ألا أعلمك أو أدلك على أعلمك شيئا ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتدري من تخاطب منذ ثلاث أبا هريرة؟ قال لا. قال إنما ذاك شيطان، وقال له قد صدقك وهو كذوب. أما لا إكراه في الدين فإن القصد منه أن الإنسان ليس الدين بالإعلان فقط، وإنما الدين بالتدين والاعتقاد، والبشر لا سلطان لهم على ما في القلوب، ولذلك المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار كانوا يأكلون مع المسلمين ويغشونهم في الأسواق والمجالس والمساجد ويدعون أنهم مسلمون، وقد قال الله عنهم ما قال في كتابه الكريم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. ولذلك لا يمكن أن يكون الإكراه سببا في التدين، وليس معنى هذا أن يترك الناس كما هم، وإنما يدعون إلى الإسلام، فإذا خضعوا واستسلموا لسلطة الإسلام وبقوا على دينهم إن كانوا يهودا أو نصارى وبذلوا ما يلزموا لم يلزموا بالإسلام، لأنهم وإن أسلموا بألسنتهم فالعبرة على القلوب وما فيها. وليس معنى هذه الآية أنه لا يقال لأحد لما لم تفعل، ولا يلزم بالقيام بشعائر دينه، لأنه لا يكره أحد على العبادة، ليس هذا هو المقصود، بل علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نأخذ على يد السفيه وأن نأطره على الحق أطرا وأن لا نخاف في الله لومة لائم وأن نؤدي النصح لكل أحد من المسلمين وأولى ما توجه له النصائح من بيدهم مقاليد الأمور لأن هدايتهم واهتداءهم سبب في سعادة الأمة كلها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. إذا كان على الشخص لزقات في ظهره أو في صدره أو في غير ذلك ثم اغتسل الغسل الواجب، ومعلوم أن الماء لا يصل إلى ما تحت اللزقة، فهل يكفي مرور الماء فوقها أم يتيمم بعد ذلك؟ وهل يكفي التيمم مرة واحدة أو لكل صلاة؟ من أصيب بأن احتاج إلى وضع رفقة على محل من جسده أو لف لفافة على مكان من جسده فصب الماء على جسده ومر عليها أو مسح عليها مسحا، فهذا في ذلك الوقت يكفيه تطهرا ولا يحتاج إلى تيمم. لكنه إذا أزال تلك اللصقة أو تلك الجبيرة واللفافة بعد برء جرحه أو شفاء ما عنده من أثر احتاج للإلزاق عليه اغتسل ولا يتيمم عن ذلك إلا إذا لم يستطع الماء، كأن لم يكن يصب الماء على جسده كله وإنما توضأ وضوءا فقط، ففي هذه الحالة يتيمم عن اغتسال الجنابة أو المرأة اغتسالها عن الحيض والله أعلم. جزاكم الله خيرا.